القاعدة العاشرة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم. قرر ابن القيم أن كل محبة صور وعشق في القلب إنما هو من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد عن الإخلاص كانت محبته بعشق هذه الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وتوحيدا وتعلقا بالله كلما كان أبعد عن عشق الصور من النساء وغيرها حتى من الأمور الدنيوية. ولهذا يضرب ابن القيم مثلا بقصة يوسف عليه السلام، فانظروا ماذا قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين يعني الموحدين، المخلصين يعني على قراءة الذين أخلصوا قلوبهم من الشرك. لما كان قلب يوسف عليه السلام خالصا من التعلق بغير الله كانت النتيجة صرف الله عنه السوء والفحشاء، السوء الذي هو العشق والفحشاء التي هي الزنا. فلما كان قلبه سليما من التعلق بغير الله أنجاه الله من السوء، فأصبح التوحيد منجاة. وابن القيم يريد أن يقرر في هذه القاعدة، يريد أن يقرر أن الإنسان عليه ألا يخدش توحيده، وأن التعلق بغير الله إما بالنساء أو بأمور من أمور الدنيا أنه خدش في التوحيد وأنه خلل في التوحيد، وأن من الأمور التي تنجي أن يجرد الإنسان توحيده لله، يعني أن يصفي توحيده وتعلقه وأمله وارتباطه ونظره بالله سبحانه وتعالى، عند ذلك يسلم من هذه الأشياء التي قلبه متعلق بها. ويضرب ابن القيم مثلا من الحياة الاجتماعية، وهي أن هذه الأشياء التي هي التعلقات: التعلق بالنساء، التعلق بالمال، التعلق بالشهوة، التعلق بمدح، التعلق بشهرة، التعلق أن هذه الأشياء إنما تنتشر عادة في المجتمعات التي ينتشر فيها الشرك. فإذا انتشر التوحيد في بلد وأخلصت القلوب عبادتها لله وأخلصت القلوب عبادتها لله سبحانه وتعالى صفى القلب، وبدأت هذه الأشياء المتعلقات تقل ويقل فتنة الناس بها، إلا من حرمه الله فضله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا، يعني المشركون، فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فهي تنتشر في مثل المجتمعات البعيدة عن التوحيد. وانظروا أيضا هذه من فضائل التوحيد، أنه يطهر المجتمعات من أمراض القلوب،